نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد السلام من الصلاة؟ لا أصل له، ملازمة هذا دائما لا أصل له، أما إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. نعم.